بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في عمدة الفقه في باب شروط الصلاة، عند الشرط الثاني من شروط الصلاة، فقال المصنف: وهي ستة، أحدها الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. وهذا الحديث في الصحيحين، وسبق الكلام على هذا الحديث. قال: الشرط الثاني وقفنا هنا، الشرط الثاني الوقت. فلا بد من الوقت، ولا تصح الصلاة قبل الوقت. وهل تصح بعد الوقت أو لا؟ نعم تصح بعد الوقت، لكن هل يصليها؟ هل تقبل منه؟ مر معنا هذا، أن جمهور العلماء يقولون يؤمر بالقضاء، يجب أن يصليها. والقول الثاني يقولون لا تنفعه، كونه يؤخرها عن الوقت عمدا فإنها لا تنفعه. وعلى كل حال، الشرط لا بد منه، الوقت لا بد منه. لا يجوز أن تصلى الصلاة قبل وقتها ولا بعده، لقوله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة بين هذين الوقتين، فإذا كان يؤخرها عن وقتها فما الفائدة؟ وما الفائدة من كون الله عز وجل يأمر عباده ويجعلها كتابا مؤقت لا يتقدم ولا يتأخر؟ فكيف يتعمد الإنسان تأخير هذه العبادة التي وقتت بهذه الأوقات المعروفة؟ قال: الشرط الثاني الوقت، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. هذا وقت الظهر، له بداية وله نهاية. أما بداية الظهر من الزوال، يعني إذا مالت الشمس إلى جهة الغروب بدأ وقت الظهر، فالشمس تتجه من المشرق إلى وسط السماء، فإذا صارت في كبد السماء هذا وقت النهي، قام قائم الظهيرة. إذا صارت الشمس في كبد السماء الآن وقت نهي، لا تجوز الصلاة فيه. فإذا بدت تميل إلى المغرب، دخل وقت الظهر، وهو ما يسمى بالزوال، فهذا بدايته، وقت الظهر من زوال الشمس. ونهايته قال: إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، يعني طول، يصير ظل كل شيء كطوله تماما، يعني الشخص ظله طوله. لكن ينبغي التنبه لهذه المسألة، فأحيانا قد يكون الإنسان في البر وإذا قاس الظل يكون الظل أطول من الشخص في وقت الظهر، الفقهاء يقولون ينتهي وقت الظهر، إذا صار ظل الشيء مثله تماما طوله، لكن من غير فيء الزوال. انتبهوا لهذا، مهم جدا، من غير فيء الزوال. يعني أحيانا في أوقات الشتاء ما تكون الشمس أفقية في كبد السماء، تكون مجانبة، فالظل ما ينتهي، يبقى الظل من الصباح إلى غروب الشمس، والظل موجود. فيء الزوال هذا لا يحسب، لا يعد. ما هو فيء الزوال؟ يعني الشمس الآن إذا اتجهت من المشرق إلى كبد السماء، فالظل يرجع إلى الشخص، فإذا كانت الشمس في كبد السماء ثبت الظل، فإذا مالت إلى الغروب اتجه الظل عكس الشمس، الظل الذي ثبت هذا وقت كون الشمس في كبد السماء، الظل الثابت هذا لا يحسب، هذا يسمى فيء الزوال، هذا لا يحسب، لا يعد. فيعد الظل بعده. فإذا صار ظل الشخص مثله طوله تماما خرج وقت الظهر، أما الظل الذي موجود قبل وقت الزوال هذا لا يحسب، ويسمى فيء الزوال، أما أحيانا في الصيف مثلا يكون الشيء ما له ظل، إذا استوت الشمس في كبد السماء يكون ظله تحته، ما يكون له ظل. هنا عادي، هنا يحسب ولا يكون إشكال، الإشكال إذا كان الظل لا يذهب، يبقى الظل لا يدخل تحت الشخص، يبقى كما هو، فهذا يسمى في الزوال، فلا يحسب، لا يحسب في الزوال، لأنك إذا حسبت في الزوال سيخرج وقت الظهر وظله مثليه أو أكثر، ففي الزوال لا يحسب. فقول المصنف إلى أن يصير ظل كل شيء مثله يعني من غير في الزوال، يعني من غير في الزوال، فهذا نهاية وقت الظهر، هذا نهاية وقت الظهر. قال ووقت العصر وهي الوسطى، نص على الوسطى ردا على من قال إنها ليست الوسطى، يريد المصنف أن يرد على من قال إنها ليست الوسطى. قال ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر، وآخر وقت الظهر متى؟ إذا صار ظل كل شيء مثله، إذا صار ظل كل شيء مثله هنا دخل وقت العصر وخرج وقت الظهر، وخرج وقت الظهر، وهذا بداية وقت العصر، وهذا بداية وقت العصر. ويفهم من قول المصنف ووقت العصر من آخر وقت الظهر، يفهم أن وقت الظهر متصل بوقت العصر، وهذا مرة معنا أن الأوقات متصلة، الأوقات متصلة، يخرج الوقت هذا تدخل وقت الصلاة الأخرى، إلا صلاة الفجر. قال وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس، إلى أن تصفر الشمس، يعني إلى اصفرارها، إلى اصفرار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، يعني اصفرت الشمس، إذا نظر الإنسان إليها يستطيع أن ينظر إليها، ليست بيضاء نقية، ليست بيضاء نقية، إنما هي صفراء. هنا خرج وقت الاختيار، هنا خرج وقت الاختيار لصلاة العصر وبقي وقت الضرورة، ولهذا قال ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، يبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. طيب وقت الضرورة إلى غروب الشمس، لماذا ما قلنا الوقت ينتهي باصفرار الشمس؟ لماذا ما قلنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ووقت العصر ما لم تصفر الشمس؟ هذا نص صريح أن وقت العصر ينتهي إذا صفرت الشمس، لماذا قلنا إلى الغروب؟ لأن الذي قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس هو الذي قال عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مدرك العصر، أنه مدرك، ووقت العصر ينتهي متى؟ ينتهي إذا صفرت الشمس، فكونه ينتهي مع الاصفرار وإذا صلىها قبل غروب الشمس أدرك العصر دل على أن الصلاة هذه صلاة ضرورة، دل على أن الصلاة صلاة ضرورة، فإذا اضطر الإنسان إلى تأخير العصر إلى قبل غروب الشمس فإنه يكون صلاها أداء، ولهذا إذا صلى الإنسان العصر قبل غروب الشمس فصلاته أداء وليست قضاء، لكنه لا يجوز أن يؤخرها بدون عذر، لا يجوز أن يؤخر العصر بدون عذر إلى قبل غروب الشمس إلى اصفرارها، هذا لا يجوز، لكن لو انشغل عذر، يعني إنسان عنده إنقاذ مريض مثلا، عنده إنقاذ مريض أو لم يستطع لأمر ما، لم يستطع أن يصلي العصر أو نام عن العصر، نام ولم يستيقظ إلا قبل غروب الشمس بعشر دقائق ثم صلى العصر، نقول هنا صلاها أداء وليس قضاء، هنا صلاها أداء وليس قضاء، لأنه في وقتها، لأنه صلى العصر في وقتها، لكنها وقت ضرورة، وقت ضرورة. فلو صلى ركعة ثم غربت الشمس ثم صلى الركعة الثانية بعد غروب الشمس فنقول أدرك العصر، لقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فقد أدرك العصر، الحديث في الصحيحين. قال ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. ولولا هذا الحديث، لولا حديث أبي هريرة من أدرك ركعة قبل غروب الشمس، لولا هذا الحديث لقلنا وقت العصر ينتهي إذا صفرت الشمس، إذا صفرت الشمس، لكن لما أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه يدرك العصر دل على أن وقت العصر ينتهي بغروبه، أن وقت الضرورة لصلاة العصر ينتهي بغروب الشمس. قال ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. ووقت العصر ووقت المغرب، وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر. طيب بدايته غروب الشمس، بدايته غروب الشمس معروف كما مر معنا في الحديث السابقة، ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، وقوله الشفق الأحمر ليبين لنا أنه ليس الشفق الأبيض. قد ورد عن ابن عمر أنه قال الشفق الحمرة، الشفق الحمرة، فالمراد الحمرة كما هو مذهب جمهور العلماء، كما هو مذهب جمهور أهل العلم. وإلا من العلماء من قال أن الشفق هو الأبيض كما هو مذهب الحنفية، أن الشفق هو الأبيض، لكن الصحيح أنه الشفق الأحمر، أنه الشفق الأحمر الذي يعقب الشفق الأبيض. فالشفق الأبيض أول ما تغرب الشمس، أول ما تغرب الشمس، فهذا لا عبرة به، إنما العبرة بالشفق الأحمر، الحمرة، الحمرة التي تغرب بعد غروب الشمس بوقت، بوقت قد تكون ساعة وربع أو ساعة أو أكثر بقليل. والتقويم الآن بداية صلاة العشاء لا يلزم أن يكون من غروب الشفق، يعني الآن التوقيت بين المغرب والعشاء ساعة ونصف، بين أذان المغرب وأذان العشاء ساعة ونصف، والشفق يغيب ساعة أو ساعة عشر ونحوه. فتأخير العشاء لا بأس به، تأخير العشاء لا بأس به، لكن هنا يتنبه لمن لم يصلي المغرب، لا يظن أن وقت المغرب يخرج بأذان العشاء على التقويم الآن، لا، يتنبه لهذا، فإن وقت المغرب يخرج بغروب الشفق الأحمر لا بالتقويم. التقويم قد يتأخر، قد يتأخر دقائق بعد غروب الشفق الأحمر بالنسبة للعشاء، لأن العشاء يجوز أن يؤخر، يجوز أن يؤخر إلى نصف الليل، إلى قبل نصف الليل، يعني يصلون قبل منتصف الليل. فلا ارتباط، لا ارتباط بين وقت العشاء ووقت المغرب في التقويم، إنما الارتباط بغروب الشفق، الارتباط بغروب الشفق. قال وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر. ووقت العشاء، الآن دخل وقت العشاء، يدخل بمغيب الشفق الأحمر، بمغيب الشفق الأحمر يدخل وقت العشاء. قال ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، وقت العشاء من غروب الشفق، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع أن وقت العشاء يبدأ بغروب الشفق الأحمر، بغروب الشفق الأحمر. أما آخر وقت العشاء يقول المصنف إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، هذا آخر وقت العشاء، هذا آخر وقت العشاء. وقد ورد أنه إلى ثلث الليل الأوسط، ثلث الليل الأوسط نصف الليل، ثلث الليل الأوسط نصف الليل، فهذا آخر وقت العشاء على الصحيح، على الصحيح. وإلا من أهل العلم من قال إنه ثلث الليل، إن وقت العشاء إلى أن يذهب ثلث الليل، هذا المذهب، هذا المذهب. والرواية الثانية في المذهب إلى نصف الليل، الرواية الثانية في المذهب إلى نصف، إلى نصف الليل، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. واختاره جمع من حنابلة، رواية الإمام أحمد، واختارها ابن قدامة وابن مفلح والمجد وغيره وغيره. فالصحيح أنه ينتهي بنصف الليل، أنه ينتهي بنصف الليل. والدليل على هذا، دليل على هذا أنه ينتهي بنصف الليل، حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للصلاة أولا وآخرا، إن للصلاة أولا وآخرا، فوقت العشاء حين ينتصف الليل، وقت العشاء حين ينتصف الليل. هذا عند الترمذي والنسائي وصححه ابن عبد البر وغيره، فدل على أن وقت العشاء إلى نصف الليل، وقت العشاء إلى نصف الليل. والقرآن، القرآن قال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، دلوك الزوال إلى غسق الليل، والغسق اشتداد الظلمة، الغسق اشتداد ظلمة الليل. والظلمة متى تشتد؟ تشتد في نصف الليل، تشتد إذا انتصف الليل، ينتصف الليل. ثم أيضا الصلوات محصورة بين وقتين، بين وقتين، الصلوات الأربع لها وقت ثم يكون فاصل ثم وقت الفجر، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا حصر للصلوات الأربع الأولى. ثم قال وقرآن الفجر، وقرآن الفجر، فجعل الصلوات يستمر أوقاتها متداخلة مع بعض إلى نصف الليل، إلى غسق، إلى نصف الليل، ثم جعل فاصلا، ثم جعل فاصلا بينها وبين الفجر، بينها وبين الفجر. والفقهاء أيضا ما يدل على هذا، أن الفقهاء يقولون إذا طهرت المرأة من الحيض قبل صلاة الفجر، إذا طهرت المرأة من الحيض قبل صلاة الفجر فإنها تصلي العشاء، فإنها تصلي العشاء. طيب لماذا تصلي العشاء؟ يقول لأنه هذا وقت ضرورة للعشاء، فهي طهرت في وقت الضرورة، طهرت في وقت العشاء، طهرت في وقت العشاء، وهو وقت ضرورة، وقت الضرورة يعتبر وقت، وقت الضرورة الصلاة يعتبر وقت. فإذا طهرت قبل الفجر تصلي العشاء والفجر، تصلي العشاء والفجر. ومن أهل العلم من قال إن العشاء ليس له وقت ضرورة، منهم قال إن صلاة العشاء ليس له وقت ضرورة، إنما وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، فمن صلى العشاء قبل الفجر يعتبر صلاها قضاء، يعتبر صلاها قضاء، لا يصليها أداء في وقت الضرورة، لا يصليها أداء في وقت ضرورة. وعلى كل حال الذي يهمنا وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، ينتهي بنصف الليل. أما وقت الضرورة فكما سبق، كما سبق الخلاف فيه. قال ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. فالمصنف رحمه الله تعالى والمذهب أن العشاء له وقت ضرورة، أن العشاء له وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، الفجر الثاني. أما الفجر الأول، الفجر الأول فإنه بليل، فإنه بليل، لم يدخل وقت الفجر، لم يدخل وقت الفجر الذي يبيح الصلاة ويحرم الطعام. فالمصنف هنا ينص على الفجر الثاني ليبين لك أن هناك فجر أول لكن ليس، لا يعتبر، لا يعتبر في خروج وقت العشاء لأنه بليل، لأنه بليل. وعندنا، عندنا فروق، عندنا فروق بين الفجر الثاني والفجر الأول، عندنا فروق بين الفجر الثاني والفجر الأول. الفرق الأول، الفرق الأول أن الفجر الأول، الفجر الأول بينه وبين الأفق ظلمة، الفجر الأول بينه وبين الأرض، بينه وبين الأفق ظلمة، والفجر الثاني ليس بينه وبين الأفق ظلمة، النور متصل بالأرض، النور متصل بالأفق. الفرق الثاني، الفرق الثاني أن الفجر الأول، الفجر الأول مستطيل، الفجر الأول نوره وضياءه مستطيل من المشرق إلى المغرب، مستطيل من المشرق إلى المغرب، والثاني معترض من الشمال إلى الجنوب، والثاني معترض من الشمال إلى الجنوب. فالفجر الأول كذنا بالسرحان، كذنا بالذئب كما ورد. الفجر الأول، الفجر الأول مستطيل، مستطيل من طلوع الشمس إلى غروبها، يعني يمشي في السماء، يمشي في السماء، كذنا بالذئب، كذنا بالسرحان. أما الفجر الثاني لا، ممتد في الأفق من الشمال إلى الجنوب، معترض من الشمال إلى الجنوب. الفرق الثالث، الفرق الثالث، الفجر الأول نوره يضمحل، يذهب ثم يزول، الفجر الأول نوره يضعف حتى يذهب، حتى يذهب ويكون ليل. أما الفجر الثاني فنوره يزداد، نوره يزداد حتى تطلع الشمس، نوره يزداد حتى يذهب الليل وتطلع الشمس. هذه الفروق بين الفجر الأول والثاني، الفجر الأول والثاني. قال ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس، هذا آخر وقت الفجر، وقت الفجر من طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس خرج وقت الفجر. ووقت الفجر ليس له ضرورة، وقت الفجر ليس له ضرورة، وقت واحد، وقت اختيار، وقت اختيار من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، هذا وقت اختيار. لكن كونه يصلي في أول وقت أفضل، كونه يصلي في أول وقت أفضل، لكن ليس للفجر وقت ضرورة، هو وقت واحد، وقت واحد. فمن صلى الفجر قبل طلوع الشمس فقد صلاها في وقتها، من صلى الفجر قبل طلوع الشمس فقد صلاها في وقتها، بل من أدرك ركعة واحدة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر، من أدرك ركعة واحدة قبل طلوع الشمس فقد أدرك، فقد أدرك الفجر. قال وقت الفجر من ذلك إلى طلوع، إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.